أصابكم الله. هذا سائل يقول: ما حكم تطبيع صور الشهداء على المركبات والشوارع العامة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. تطبيع أو تصوير تطبيع الورق؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليق الصورة. التصوير فيه خلاف بين أهل العلم، لكن تعليق الصور لا يجوز، لا يجوز تعلق الصورة. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، كما في صحيح مسلم. حتى لو أجزنا التصوير هذا، ما نجيز أن تعلق الصور، سواء كانوا ممن قتلوا في سبيل الحق ولعلهم عند الله شهداء، أو غيره من الملوك والعظماء، أو من الآباء والأجداد. هذا منهي عنه. والإنسان إذا أراد الخير عليه اتباع الحكم الشرعي. نسأل الله أن يهدينا إلى سواء السبيل.